تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات الحرمين وهي للشيخ محمد أيوب وقد رتل من سورة التوبة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. يقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استمع وأنصت ونال الرحمة من الله الكريم. لازلنا نتواصل معكم أيها الأعزاء في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن حيث نقدم التلاوة بقارئها ومعنى آياتها إلى فقرتنا الثانية وهي ضمن فقرة التلاوات المرتلة وهنا قراءة للقارئ عبد الله عادل الشويخ من دولة الإمارات تميز بعذوبة الصوت وحسن التلاوة. نقدم تلاوة له من مطلع سورة ياسين. الآيات في معناها الإجمالي: تبدأ السورة بالقسم بالقرآن الحكيم على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه على صراط مستقيم، ثم يتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلين الذين يكذبون بالدين، وفيها بيان أن الإنذار إنما ينفع من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فاستعد قلبه لاستقبال دلائل الهدى. ثم يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يضرب لهم مثلا أصحاب القرية ويبين طبيعة الإيمان في قلب الرجل المؤمن وعاقبته. إذن من مطلع سورة ياسين نستمع إلى هذه القراءة للقارئ عبد الله عادل الشويخ من الإمارات. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها

الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. استمعنا إلى هذه القراءة وهي ضمن فقرة القراءات العشر للقارئ جاسم الأميري وهو إمام مسجد الراشدية الكبير بدبي. قرأ برواية الدوري عن الكسائي من سورتي الفاتحة وآخر سورة الحشر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل وإياكم في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء. ووصلنا إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة وهي من تلاوات المساجد، وهنا قراءة للشيخ الوليد خالد الشمسان. سبق له أن شارك في العديد من المسابقات القرآنية المحلية والدولية وحل في المركز الأول على مستوى منطقة المدينة المنورة والثالث في جائزة موسكو الدولية. حصل على درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية عام 1435 للهجرة وهو يعمل بها معيدا. هنا مسمع له من سورة الأعراف، الآية في معناها الإجمالي. يدور الحديث في الآيات حول قضية التوحيد والشرك، تتناولها الآيات من زاوية الفطرة التي فطر الله عليها البشر، فالاعتراف بربوبية الله وحده فطرة أودعها الخالق في الكيان البشري. ثم تأتي توجيهات ربانية في نهاية السورة من الله سبحانه إلى أوليائه في مواجهة أهل الجاهلية. وفي الآيات كشف طبيعة الجاحدين وذكر طرف من سلوكهم، وفيها الإرشاد إلى أدب الاستماع للقرآن وذكر الله تعالى. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها الآن من سورة الأعراف بصوت الشيخ الوليد خالد الشمسان. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟